Selon le Selon le الشمعة الكبرى لا أسفل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عندك مشكلة في المايك يا دكتور، خلي بالك بيقفص. طب انا حاولت اغير المايك. طب معلش خلي حضرتك معايا كده ثانية. أيوة يا سيدنا الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أبصر والملائكة. الله، أبصر الله في الأخير ري حقق الكسر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. لا فهم اللام أكثر من الله. الله وأقام الصلاة وأقام وآتى الزكاة والموفون بعهدهم. الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف